الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين، مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين، مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين، وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره. هذا جميل جدا أيضا وعظيم جدا من المصنف، يبين لك طريقة السلف في الاعتقاد. من لم يتعلم طريقة السلف في الاعتقاد لن يتعلم الاعتقاد بحال من الأحوال، والاعتقاد السديد الصحيح هو اعتقاد السلف، ومن حاد عن ذلك وعاش مع المعاصرين فهو من المعصرين، أو قل هو من المعصورين، فإنه لا يصح له أن يستقيم له شيء، ولا يستقيم له اعتقاد ولا إتقان ولا شيء من هذا بحال من الأحوال. من رام اعتقادا كاعتقاد السلف فلا بد أن يسير على ضرب السلف، لا بد أن يتعلم علم العقيدة ممن تضلع في كتب السلف وأتقن أبواب السلف، لا يختلط عليه عقيدة أهل البدع بعقيدة أهل السنة كما ظهر في الأونات الأخيرة في الجو المعاصر الذي نعيش فيه، ممن كثير ممن ولدوا في البدعة يحسبونها سنة وقلبوا السنة بدعة والبدعة سنة لضعف النظر وضعف الهمم للاطلاع على أقوال السلف. فطريقة السلف هنا يقول: جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه، فكأنه يقول ولا يمكن للاعتقاد إلا عن طريق السماع، عن طريق النقل، ما فيها شيء إلا ذلك، ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، وقال: حتى لو نقلناه عن الأئمة الأعلام هم نقلوه عن رسول رب العالمين سبحانه جل في علاه وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. قال: التمسك بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي توارثه الأجيال، فقال أجيال تبع الأجيال بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهم كان ينصح أخاه بالعض على بالنوارز على السنة، كما ورد بسند صحيح على عن الزهري أنه قال: السنة سفينة النجاة، السنة سفينة نوح الذي ناجى بها، السنة سفينة النجاة. ولذلك ترى أن الإمام مالك كان يبين بيانا واضحا جليا على أن الأمة بأسرها يعني لا تستطيع أن ترتقي إلا بهذه السنة وتعظيم هذه السنة، لذلك كان يعادي جدا أهل العراق، ولما سألوه عن ذلك قال: يضيعون السنن، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالتمسك بالسنة أمر أكيد، وهذا جاء من رب العالمين في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا بد للعض بالنوارز على هذه السنة والتمسك بها، فإن الإنسان لا يعبد الله إلا فعلا على حق، ولا يعبد الله حق العبادة إلا بهذه السنة، بل جعلها الله إلا على شرطا لقبول العمل. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه لأحد، ولا يشرك إخلاصا له الآن. والعمل الصالح هو الاتباع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل في علا تصريحا في الآية. إيش بقى قال في الآية صبري؟ أنا أريد الآية التي توافق ما أقوله الآن، وقد جعلها شرطا لقبول العمل، فالعمل مردود إن لم تكن عليه السنة أو على السنة. لا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا، تصريحه تصريح لا تلميح، ولا تبطلوا أعمالكم، يعني إن لم تكن متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبطلت عملك. فهذا التمسك بالسنة وسلوك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو ازداد المرء اجتهادا في عبادة ولم يكن على الهدي فهو من الله أبعد، وهو أيضا إلى النار أقرب. قال عبد الله بن مسعود عندما قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لم يبلغه، لن تبلغ إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واقتفاء الأثر، والاقتفاء أثره، أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، كلها مترادفات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود، وما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة، وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم، ثم على إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة. يقصد بشرح السنة هنا الاعتقاد، السنة التي هي خلاف البدعة، ما يقصد بها السنة أصوليا ولا حديثيا ولا حتى فقهيا، يقصد بالسنة هنا هو التي تجانب أو تخالف البدعة. السنة عند أهل الاعتقاد هي التي تخالف البدعة. نعم. قال رحمه الله: فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين. انظر كيف قرن هذا بذاك، وهذه أيضا من العظائم، قرن الاستهزاء بالدين وثلب ذلك على أئمة المسلمين، فهو كأنه يقول وهما متلازمان لا ينفكان لا يفترقان، أئمة الدين هم العلماء، فمن تجرأ على أعراض العلماء فقد أسقط الديانة، فقد أسقط الشريعة. لذلك قرنهما عندما قال استهزأ بالدين، فالاستهزاء بالعلماء استهزاء بالدين، وإسقاط العلماء إسقاط للشريعة. فلذلك من تجرأ على أعراض العلماء هو محارب لله أصلا، ولا يقول مصالح ولا مفاسد ولا مقاصد، كلما تجرأ على عرض العالم أو عرض طالب العلم فهو إلى الهلاك والردى، أقرب منه إلى النجاة والهدى. لذلك قال الإمام الأئمة الإمام المفسر العظيم ابن جرير الطبري قال: لحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصيهم معلومة. وأيضا إبراهيم بن أدهم وغيره قال: اثنان يضيع بهما الدنيا والدين، الولاة والعلماء، فمن ثلب العلماء أو قال من تكلم في أعراض العلماء ضاع دينه، فمن تكلم في العلماء ضاع دينه جزاء نفاقا وأجرا اتفاقا. لما؟ لأنه يحارب الله جل في علاه، لأن الله تعالى قد غرس لهذا الدين غرسا لنصر الدين ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من العلماء، فغرس الله لهذه الأمة هم العلماء. لذلك قال: لا يزال طائفا أمتي على الحق ظاهرين. قال الإمام أحمد: إن لم يكن أهل الحديث فلا أعلم من، يعني لما قال لا يزال طائفا أمتي على الحق ظاهرين قال هم العلماء، والعلماء هم ليسوا أشباه العلماء. نحن لا نتكلم على الأشباه، نحن لا نتكلم لا على الأنصاف ولا على الأشباه، نتكلم عن العلماء الراسخين الربانيين، هؤلاء بحق الأمة بأسرها ترتكز على هؤلاء. ولذلك قرن إسقاط الدين بإسقاط العلماء، إذا أسقط العلماء أسقط الدين، ومن قدح في العالم فقد قدح أو أسقط الشريعة. وهذا أيضا من بديع التصنيف ومن الفهم الدقيق لفهم السلف رضوان الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وعمى عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين. يعني من سنة المصطفى عدم سلب إيش؟ الأئمة العلماء العدول، وعدم الاستهزاء بالدين، هذا أصل أصيل قول أبي الله ورسوله وآياته: كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم. قال: وصلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. وهذا أدب منه جم، يبين لك أنه ابتدأ بالصلاة عليه وسلم وختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب بأن الدعاء لا يقبل عند الله في علاه إلا بهذا، لابد أن يربطه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدئه ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته العظام. نعم، ابدأ في ما قال. قال ثم رحمه الله تعالى: ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي وفقك الله لقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار. تركت إيش؟ ليش كسرتها أنت؟ قال رحمه الله تعالى: ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي وفقك الله لقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع. ولا يمل مضاء معطوف، الله المستعان، لام هنا لام على تقدير أن، لأن يسهل. طب ممتاز، تفضل. ولا يمل من استمع إليه ووعاه، والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل. فأول ما نبدأ بذكره والله ولي إيه؟ توفيقين. أنت إيه اللي بتعمله طيب؟ تفضل. وأوله فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم هدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته، وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. قال الإمام رحمه الله تعالى: وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجاهد. خلينا في الأولى فقط، إذا انتهيت من آخر آية انتهي. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال المصنف: وما أمر الله عز وجل في عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة. لزوم الجماعة الأصل في ذلك مقصد من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة العظيمة المهمة جدا هو الاجتماع، وأيضا الجماعة دون الفرقة، فالتشرذم والتفرق يؤدي إلى تمزيق الأمة، وتمزيق الأمة يؤدي إلى ضعفها، وضعف الأمة يؤدي إلى استباحة بيضتها. فالاجتماع حول الجماعة، حول الإمام أو حول الجماعة، هذه تقوي الأمة قوة عظيمة لا تجعل الأعداء يتكالبون عليها. لذلك قال الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الفرقة، حين الفرقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوشك أو يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كالأكلة، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تمزقوا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ويضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تستباح بيضة المسلمين؟ ماذا قال الله لنا في علاه؟ إلا أن يستبيح بعضهم بعضا، يعني حدث فرقة داخلا، فلا بد أن يكون الأمر على أن تتكالب الأمم عليهم إذا سفكوا دماءهم وتشرزموا وتمزقوا، فهذه جعلتهم لقمة سائغة لأعدائهم. لزوم الجماعة جاء الأمر به بالكتاب وجعل الأمر به في السنة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تأكيدا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والنبي صلى الله وامتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم منة عظيمة عند تأليف القلوب والتوحد وعدم التفرق. قال الله تعالى في علاه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الأمر والخبر عن تأليف القلوب وعن الوحدة وعن الاجتماع. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة والعذاب، وبين أنها عذاب، وبين أن هذه الفرقة تؤثر تأثيرا عاما في هذه الأمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطوع ولا تختلف، عندما أمر أبا عبيدة بن الجراح على المدد لسرية عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء وقيمة الصلاة وجاء يتقدم ليصلي، قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: جئت علي وأنا الأمير؟ قال: نعم، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تطوع ولا تختلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه كلام في رفعه ولكنه موقوف على عمر بن الخطاب: من رام أو من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الفرقة عذاب. من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وعندنا أمران في النظر لهذه المسألة: مسألة الجماعة، من الجماعة؟ وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تخل لهم بذلك. وأيضا ثمرة الفرقة التي تكون فيها ما فيها من التفرق والتمزق والتشرذم، عندما يقول صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، هذا أيضا على الاجتماع. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ناصحا للصاحب الجليل حذيفة أو الغير حذيفة، قال: أن تتبع إمام المسلمين وجماعته. فقال: إن لم يكن للمسلمين إماما، إن لم يكن للمسلمين إمام وإن لم يكن لهم جماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: يعني كن على الحق ولو أن تعض على أصل شجرة، كن منفردا ولو أن تعض على أصل شجرة. فمن الجماعة حتى نقول هؤلاء هم الجماعة؟ كن معهم. أنت الآن في النت ترى الجماعات كثيرا يقولون هذه الجماعة، كلهم مختلفون ويقولون هذه الجماعة. وبعدين تصويرات، تصوير لفلان الفلان الذي لا يعلم شيئا في دين الله الذي علاه، فلان الفلان الذي يمكن أن يكون رجلا طيبا عاديا يعني نلتمس له، نلتمس منه الدعاء، لكن ليس الجماعة، ليس الجماعة. يقول لا، هذا هو الجماعة، التزم الجماعة. هذا خطأ مبين. من الجماعة؟ هذا سؤال مطروح حتى نعلم من الجماعة. لا سيما وأن سلم قد وصفهم إجمالا ووصفهم تفصيلا. وصفهم إجمالا عندما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذ لهم. هؤلاء الجماعة، هؤلاء الجماعة وصفهم بأنهم على الحق، وصفهم بأنهم على الحق. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي سلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فذكر من الوحيدة؟ قال ما كان أنا عليه وأنا وأصحابي، هذه جماعة. فإذا النبي سلم ذكر ذلك إجمالا وذكر ذلك تفصيلا. عندما قال النبي سلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، سيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. فالغرباء هم الجماعة أيضا في هذا الباب، طائفة متنوعة من المؤمنين ومن المسلمين هم الجماعة. لكن الأهم أنك تعلم ما هي الصفات والسمات التي إذا توفرت وانطبقت قلت هؤلاء هم الجماعة الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أكون معهم. وأصالة إن كان لجماعة المسلمين ولي أمر لابد أن تلتف حول ولي الأمر وتسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك إلا أن يأمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا إفساد، ولا إفساد لابد ولا إفساد. فالأصل الأصيل في هذا الباب الصحيح أن نقول الجماعة هنا لنا أن ننظر لها بنظر دقيق في هذا الباب. طبعا قبل أن نبين الكلام تفصيلا، فقد جاء عن كثير من علمائنا في مسألة الجماعة، قال ابن مسعود الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، الجماعة أن تقول على الحق ولو كنت وحدك. وهذا ابن مسعود قالها عندما قال إن معاذ بين أنه هو الجماعة، قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيف. إن معاذ، هم يقولون يا ابن مسعود إن إبراهيم كان أمة، قال إن معاذا كان أمة، إن إبراهيم كان أمة ويقول إن معاذا، يعني يقول معاذ هو الجماعة، معاذ هو الجماعة. فعضوا بالنوارز عليه، لما؟ لأنه كان العالم النبيل. فالجماعة هي من كانت على الحق، ما كانت على وفق ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وهذا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا بينا عندما قالوا من يا رسول الله، من الطائفة التي تنجو هي الجماعة، كل هالك لا يكون مع الجماعة ولا يكون جماعة. فقال الفرقة التي تنجو، قال ما كان عليه ما أنا عليه أنا اليوم وأصحابي. يبقى ما كان على ما أنا عليه اليوم هو الجماعة، وأصحابي هو الجماعة. يبقى اختفاء الأثر، يبقى ما كان متمسكا بالسنة هو الجماعة، ما كان متمسكا بهدي السلف هو الجماعة، غير ذلك لا. ولذلك علماءنا يقولون إن نظرت قد علمت السنة من البدعة، السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق. هذه تعتبر فاصلة في الفهم بين الحق والباطل ومعرفة السنة والبدعة. قال البدعة تفرق والسنة تجمع. فالغرض المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في حديث قال ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، ما كان على ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي، دلالة إلى السمات والصفات التي تكون على هؤلاء. ففسرها أيضا بحديث آخر هذه السمات والصفات تفصيلا. كل إجمال يأتي بعده تفصيل يكون إما من باب التقييد أو من باب الإشارة والتمثيل، وهي من باب الإشارة والتمثيل. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، هؤلاء هم الجماعة، الجماعة حقا هو الذي يصلح ما أفسد الناس من السنة، الجماعة حقا والذي يعلي راية السنة، الجماعة أصالة هم الذين يقولون نحن نترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، نترسم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة، هذه هي الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية قال الذين يصلحون في أناس قليل صالحون في أناس كثير من الفساد بمكان، فهم يصلحون وهؤلاء يفسدون أو يفسدون أيضا، لأن المسألة متفقة بين الفساد والإفساد وبين الصلاح والإصلاح. هذه سمات وصفات من هؤلاء. يبقى إذن من أهم السمات أنهم يتمسكون بالسنة. فكلما كان متمسكا بالسنة كلما كان الجماعة، كلما كان متمسكا بكتاب الله الذي في علاه والأثر واقتفاء أثر هؤلاء الصحابة الكرام كان من الجماعة. كلما أصلح ما أفسد الناس من سنة مسلم وأعلى راية السنة وأخذ ينشر السنن المهجورة، هذا من الجماعة لأنه من الحق. الإسحاق بن راهويه قالها على النظرة الدقيقة، قال عالم متبع لأثر النبي هو الجماعة، هذا أجهز على كل فصيح وبليغ. لما سئل عن جماعة قال عالم متبع لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجماعة، هذا هو العالم حقا، أعلم الناس بالسنة وأحق الناس بالحق، وهو رأس الجماعة. فقال إسحاق لما قال له من الجماعة فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الجماعة فيما قال عمر من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، قال عالم متبع لأثر النبي هذا هو الجماعة، عالم متبع لأثر النبي عامل به أو كان عاملا بها ناشرا ذلك بين الناس، فجعل العالم الرباني هو الجماعة، هذا هو الحق. إن أردت الجماعة فعليك أن تنظر أين العالم فاذهب إلى ضوئه فاقترب، فأنت لن تنجو إلا بذلك. وهذا هو الجماعة، وهذه تقرير لمسألة الجماعة، إلزم الجماعة، إلزم الجماعة وإياك والفرقة فإن الفرقة عذاب. هذا هذه المسألة الأولى، تفسير من الجماعة، ما السمات، ما الصفات، ما الملابسات التي يمكن أن ننظر إليها فنقول هؤلاء هم الجماعة، لا ليسوا من الجماعة. أما الفرقة فالفرقة عذاب كما قال عمر، والفرقة عذاب، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، بل الفرقة كانت سببا في هلاك أمم، والفرقة كانت سببا في علو كلمة الكفر على كلمة الإسلام، والفرقة كانت حتى في الرعيل الأول أعملت الفساد بينهم وكادت تعصف وتستك بالجميع. أما رأيتم يعني عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا لما قيل له في المشاحة التي حدثت بين الأنصار والمهاجرين، لما جاء المهاجرين يسمع الأنصاري فصفع على وجهه، فقال هذا المنافق البئيس التعيس اللهم صل وسلم، أو فعلوها أو قد فعلوا، والله لنفعلن كذا وكذا، أو قال رجعنا المدينة إلى آخر ما قال. فقال الرجل يا للأنصار، ثم قال الآخر يا للمهاجرين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا مسرعا، المسألة ستضيع، الأمة الفرقة ضياع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس أساسا ويؤسس أصلا، واللبيب القريب يفهم ذلك ويعمل به. قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وأنكرها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعدها بالمسميات أنصار ومهاجرين، هؤلاء هم الأنصار، هؤلاء هم المهاجرون، نعم أقر النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليس فيها ثمة شيء. أما إذا التسمية جاءت فأعملت الفرقة فلا. فقال أبي دعوى الجاهلية لأن هنا عملت فسادا وفرقة. هنا الآن بقى يقول هذا إن كان وافقني فهو معي وإن خالفني فهو عدوي، ده هذه دعوى الجاهلية، ده هي أم دعوى الجاهلية، هذه أم دعوى الجاهلية، وهذه لا يمكن أن تكون على السنة ولا تكون على الحق بحال من الأحوال. لما يقول الذي وافقني ومعي والذي خالفني ليس معي بل عدوي، هذه أم الضلالة، هذه بدعة ضلالة، ومن يقول بذلك مبتدع ضال. المسألة هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوى الجاهلية، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لذلك قال أبي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أبي أو كعب أنا لا أذكر، عندما قال الرجل أنه يتكلم بكلام الجاهلية قال أعضد كذا، أعضد كذا، وهو أصالة يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قالها تصريحا كما قالها أبو بكر لهذا كان في صحيح الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأيتموه يدعو بدعوى الجاهلية أو دعا بدعوى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكن، فأعضوه بهنا أبيه ولا تكن، لأن الفرقة عذاب. شوف انظر الفرقة الآن، يا للأنصار يا للمهاجرين، كادت تفرق بين الحيين والفريقين. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعذرني من هذا الرجل، من رجل بلغ أداه من أهلي، والله ما علمت، أو بلغ أداه في أهلي وما علمت أن أهلي إلا الخير، وقال وبلغ أداه في رجل والله ما علمت عنه إلا الخير، عقبة بن أبي صفوان بن المعطل، وما علمت عنه إلا الخير. فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أسيد بن حضير أو قام مساعد بن معاذ قال لو كان منا لقتلناه، لو كان من إخواننا أعطونا إياه فقتلناه. فقام سعد بن عبادة حمية فقط، وعائشة اعتذرت له بأنها حمية، قالت كان من خيار الناس ولكن أخذته الحمية، قال لا والله لا تستطيع أن تقتله. لا، فقام أسيد قال والله لنقتلنه ولنقتلنك وإنك لمنافق تدافع عن المنافقين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم صار الحيان وكاد يقتتلان، الفرقة عذاب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت القوم وأيضا هدأ الأمر بين الفريقين. الفرقة أدت إلى مقتل عثمان رضي الله عنه، لم يجتمعوا على قول واحد، فأدت الفرقة إلى مقتل عثمان بن عفان، فنبتت نبتة السوء من الخوارج من أهل الفكر الضال، فقالوا نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونترك المنكر بحال من الأحوال، وعثمان وقع في المنكرات واتهموه ظلما وبهتانا وزورا، واتخذوا الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تكئة للخروج عليه، فخرجوا عليه وقتلوه. ولذلك ما كررت كثيرا لما قال أنس وغير أنس قتلوه، راموا بعد ذلك الدعاء والسرور وراموا بعد ذلك الفلاح. قال ولو كان في قتله خير لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم قد حلبوا بعده إيش؟ دما عبيطا. ولذلك الفرقة أدت إلى خروج الخوارج ومحاربة الخوارج لعلي بن أبي طالب. الفرقة أدت إلى قتل علي بن أبي طالب، بل الفرقة أولا أدت إلى قتل الزبير وطلحة، وكادت عائشة تقتل رضي الله عنها في معركة الجمل وفي صفين، مقتلة عظيمة بين المسلمين. الفرقة في هذا الباب للجهل، لأنه غابت شمس السنة بعض الشيء عن الناس، وظهرت نبتة السوء بالأفكار الضالة، كما قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، لم يرجعوا لأهل الفقه والعلم، لكن أخذوها هوى متبع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن داء الكلب إذا أخذ بالإنسان يتبعه، فلا تتبع هذا الرجل، من لا يمكن أن يتبع إلا ما أشرب من هواه، فهم يتبعون هواهم. النبي نفسه لا يعدل ويحسب نفسه أنه أورع من النبي، يقول يا محمد اعدل، إن هذه قسمة لا يرد بها وجه الله. فالفرقة أدت إلى خروج هذه النبتة، نبتة السوء، فخرجت على عثمان قتلته، وخرجت على علي فقتلته، وخرجت على معاوية وكادت تقتله في هذا الباب، وما زال الدماء مستمرة بسبب هذه الفرقة. الفرقة أيضا وأثرها السيء على هذه الأمة، الفرقة أدت إلى اضمحلال وتقويض سلطان الأمة الإسلامية، إلى تقويض سلطان الأمة الإسلامية بعدما ملكوا الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن، قوض ذلك بسبب الفرقة والاختلافات التي حدثت بينهم. ولو كان الخلاف الذي هو قال فيه علماؤنا الخلاف رحمة، وهو الخلاف يسع ولا يفسد الود قضية، ما حدث لضعف هذه الأمة بهذا الباب. ما تمكن التتر من بغداد، وما تمكنوا من الشام، وما تمكنوا من الأمة الإسلامية إلا بسبب الفرقة، وإلا بظهور نبتة أخرى، نبتة الروافض عليهم من الله ما يستحقون لما انتقم منهم شر انتقام. الروافض أضر وأضل علينا من اليهود ومن غيرهم. فالروافض هؤلاء ابن العلقمي الوزير، هذا هو الأصل الأصيل في هذا الباب. فالفرقة هي التي أدت إلى ذلك. الخليفة لا يرتبط بالرعية، يعني الشام لها سلطان، مصر كانت لها سلطان في هذه، في الخلافة، الخلافة العباسية، التتار تملكوا في هذا الباب، حتى أوقفهم الله تعالى باجتماع والتفاف الناس حول العز بن عبد السلام وحول قدس، والله تعالى قد أنهى أسطورة التتار بأهل الإسلام بفضل الله جل في علا. لكن الفرقة مكنت أهل الكفر على أهل الإسلام، الفرقة جعلت أعداء الله جل في علا يفرقوننا أيضا، يمزقوننا، يجعلونا نتشرذم جميعا، فتمكنوا منا جميعا. نسأل الله جل في علا أن يجعل بيننا الألفة والمودة والمحبة والتواد، وأن يجعل بيننا الاجتماع، وأن نجتمع على راية الله جل في علا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لكننا نقول إلزم من كان معه الحق، إلزم من كان معه الحق، فإنه الجماعة، فالجماعة هي الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.